هل هناك قول آخر فيصل أما حضرت؟ لا لا ها؟ ما شاء الله. شوف يا جماعة المسألة اللي يعرف الحاضر ولا صار ما يعرفه ما حضر. نعم كيف هذه قبل أمس؟ طيب شفعوا لك يلا. نعم الشيخ القول وهو أنه إذا غلب على ظنها لا مو على ظني احنا بامراه نريد الحكم على المفقود مطلقا. الحكم على المفقود نعم انه يرجع الى امر الحاكم. احسنت يرجع الى اجتهاد الحاكم. كيف تجيب عما ورد عن الصحابه ان هذا القياس باطل؟ لا هذه في في في في, في حاله بعينه. نعم قضايا اعيان. نعم اقتضت الحال ان يقدروا هذا التقدير صحيح. وعلى هذا فنقول يرجع في ذلك الى اجتهاد الحاكم وهذا يختلف باختلاف الاحوال اختلاف البلدان اختلاف الاشخاص. رجل عامل مع العمال فقد كم ننتظر؟ ننتظر مدة طويلة لأن هذا مغمور في الناس ولا يعلم عنه. ورجل آخر مشهور فقد تكون مدة انتظاره أقل لأن هذا مشهور لو كان على وجه الأرض لعلم. هذا هو القول الراجح. بعد ذلك تعتد للوفاة الأمة شهران وخمسة أيام والحرة أربعة أشهر وعشرة أيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم تعتد للوفاة وأمة كحرة التربص وفي العدة نصف عدة الحرة. قال ولا نأخذ درس الجديد ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. لا تفتقر أي لا تحتاج إلى حكم حاكم بل يرجع هذا إلى المرأة نفسها. لا ضرب المدة ولا عجز الوفاة هكذا قال المؤلف رحمه الله. بمعنى أن المرأة إذا فقدت زوجها انتظرت المدة التي يغلب على ظنها أنه مات أو المدة المحددة إما 90 سنة أو 4 سنوات حسب ما سمعنا. هكذا قال المؤلف وهذا القول ضعيف. والمتعين أنها تفتقر إلى حكم الحاكم لأننا لو جعلنا هذا الأمر راجعا إلى المرأة لكانت كل امرأة تفقد زوجها ولو مدة يسيرة تحكم بأنه إيش بأنه مات لتعتد وتتزوج. فالصواب أنها تفتقر إلى حكم الحاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. بمعنى أنها إذا فقدت زوجها ذهبت إلى القاضي وقال الزوج له كذا وكذا من السنوات غاب ولم ندري عنه. فحينئذ يضرب الحاكم المدة مدة التربص ومدة وعدة الوفاة. ربما نقول إن عدة الوفاة لا تحتاج إذا ضرب الحاكم مدة التربص فلازم ذلك أنها إذا تمت أجيبه تبتدي عدة الوفاة ولا حاجة أن تستأذن للقاضي ما دام حق. قال القاضي انتظروا مدة 10 سنين انتظروا مدة 10 سنين انتهت العشر حينئذ نقول تبتدئ عدة الوفاة دون أن ترجع إلى الحاكم. نعم ثم نعم وعدة الوفاة لا قرأناه. نعم قال وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده أي بعد وطء الثاني له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني. إذا تزوجت أعني امرأة المفقود وعقد عليها وقدم زوجها فإن كان قبل وطء الثاني فهي له أي للأول وينفسخ عقد الثاني. فإن قال الأول أنا لا أريدها امرأة عقد عليها طابت نفسي منها نقول لا هي لك سواء رضيت أم لم ترضى.

لدعاء الحاجة لذلك. والقول الراجح أنه يصح أن جميع التصرف الفضولي يعني المتوقف على الإجازة إذا أجازه من له الحق فهو صحيح. أفهمت؟ مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا أجازوا التصرف لدعاء الحاجة لذلك. بفضل والسؤالك شوف الرجل نسي سؤاله. ايش سؤالك؟ سؤال الشيخ، اذا قدم الزوج امراه المفقود بعد وضع الثاني واخذها الاول، قلنا لا رجوع على الثاني لا على الزوجه ولا على الاول. نعم في المهر. الاول فوتها على الثاني، لماذا لا يرجع على الاول؟ لا يرجع على ما فوتها، لان الثاني مخاطر، هو الذي خاطر بنفسه، يعرف ان امرأة مفقود ربما يأتي المفقود، فهو الذي يعني خاطر بنفسه. زال الاشكال؟ ايه زين الحمد لله. نعم ارفع يدك. لا اللي وراء. نعم لا لا، اذا كان اذا حملت من الثاني فانه لا بد ان تضع، حتى للسفرة لا بد من الوضع. انت الوقت ولا فيصل؟ طيب نعم ارفع يدك. نعم لماذا الزوج الاول يرجع بصداق العطاه الزوج؟ لانه فوتها عليه. هذه المره الثالثه التي نسال عنها في هذا المكان. لا اقصد الزوج الاول. الزوج الاول يرجع للثاني بالصداق الذي اعطاه لانه فوتها عليه، تزوجها وهي زوجته. ان يعني ياخذ الصداق اللي اعطاها زوج الثاني. الم تفهم ان ما استنى بعشره الاف صداق الاول؟ طيب لما ابقاها للثاني نقول ارجع على الثاني بعشره الاف. لماذا يرجع؟ لانه فوتها عليه، لولا تزوجه بها لكان في الزوج الاول. واضح؟ الله نمات منها وما واضح لك بالحياة. نعم اليوم بالرأس نومي له بالرأس. هاوش عندك؟ فهمت ولا ما فهمت؟ زي الحمد لله. نعم أحسن الله إليك يا شيخ، إذا أتى المفقود قبل وضع الثاني نعم ما في مهر. إذا قدم المفقود قبل أن يطأ الثاني فلا مهر أصلا، لأنه لما اختارها بطل العقد، والعقد بطل قبل أن يوجد ما يقرر المهر. يعني أقصد بعد العقد. ميه بعد العقد لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني ما لا قيمة له. ترد الدراهم. كيف؟ الزوج ترد الدراهم. إيه إذا كانت أخذت شيئا ترده. نعم انتهى الوقت. تمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت له بعقد بعد انقضاء العدتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على المعتدات وأنهن ست، ثم ذكر المؤلف فصولا في ما يتعلق بالعدة. منها قال: من مات زوجها الغائب أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحل. الفرقة بضم الفاء يعني الاضطراب، والفرقة بالكسر بمعنى الطائفة، كما قال عز وجل: فلولا نافر من كل فرقة منهم طائفة. طيب ابتداء العدة إذن من الفراق، من الفراق بموت أو طلاق أو فسخ. فإذا قدر أن رجلا مات وهو غائب ولم تعلم زوجته إلا بعد مضي شهرين، فهل تبدأ